ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب وأزل الهم والغم واقشع يا ربنا هذه الغمامة حسدا شديدا وعيونا ونفسا. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا على نعمة اللهم أبطلها يا ربنا على نعمة اللهم أبطلها يا ربنا على نعمة اللهم أبطلها يا ربنا على نعمة اللهم أبطلها يا ربنا على نعمة اللهم أبطلها يا ربنا على نعمة. اقل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون والمسوسة يا ربنا والأنفس أخرجها يا ربنا من الأقارب على نعمة. اقل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا من الأقارب على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة وحكمة يا ربنا على صحة وعافية. اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحقد الدفين أبطل يا ربنا هذه العيون اللامة أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. أبطلها يا ربنا في الزوج والزوجة أبطلها يا ربنا عليهما وفيهما وبينهما ومعهما ومن حولهما وفي الذرية يا ربنا وفي البيت يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدا وعيونا لاما أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون أبطلها يا ربنا أبطلها عليهم وفيهم ومعهم وبينهم. اللهم أبطلها فيهم يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها من الأقارب والجيران. اللهم أبطلها من الأقارب والجيران على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة. وما بكم من نعمة فمن الله وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم، ابطلها يا ربنا، ابطل هذا الحسد الشديد على نعمة، ابطل يا ربنا هذا الحسد الشديد على نعمة على نعمة على نعمة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من الأقارب، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد الشديد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم ابطلها يا ربنا عند الحديث عن النعمة، عند الحديث عن نعمة، عند الحديث عن نعمة، ابطلها يا ربنا عندما تحدث عن نعمة، عندما تحدثت عن نعمة، ابطلها يا ربنا من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، ابطلها يا ربنا من الأقارب، ابطلها من الأقارب عند الحديث على نعمة، عند الحديث عن نعمة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم فك هذه العقادة، فك يا ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله من الأقارب والجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من أهل القرية، من أهل القرية، من أهل القرية، من أهل الحي، من أهل الحي، من المعارف، اقلها يا ربنا من المعارف، اقلها يا ربنا من المعارف، اقلها يا ربنا من المعارف، اللهم ابطل هذا الحسد، ابطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، ابطله يا ربنا معهم، ابطله يا ربنا من حولهم، اللهم ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتنقل، ابطله يا ربنا في الدم والعظم، في الدم وفي العظم وفي المفصل، ابطله يا ربنا في الراس، ابطله يا ربنا في الجسد، ابطله يا ربنا على النفسية، ابطله يا ربنا في الزوجة، ابطله يا ربنا في الزوجة، ابطله يا ربنا في الذرية، ابطل يا ربنا هذا الحسد عليهم، ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد يا صمد، ابطل هذا الحسد عليهم وفيهم ومعهم وبينهم ومن حولهم من الأقارب، من الأقارب، ابطله يا ربنا على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة، على حظ طيب، على حظ طيب، على مال وولد، على مال وولد، المال والبنون زينة، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا على المال، ابطله يا ربنا على نعمة، ابطله يا ربنا على حكمة، ابطله يا ربنا على الصلاح، ابطله على صلاح الزوجة، ابطله على صلاح الزوجة، ابطله على صلاح الزوجة، ابطله على صلاح الزوجة، ابطله يا ربنا على الذرية، ابطله يا ربنا على بيته، ابطله يا ربنا على بيته، ابطله يا ربنا على ملكه، ابطله يا ربنا على الحلال، ابطله يا ربنا على الحلال، ابطله يا ربنا على نعمة، ابطله يا ربنا على مال، ابطله يا ربنا على مال، ابطله يا ربنا على حظ، ابطله يا ربنا على نصيب طيب، ابطل يا ربنا هذا الحسد والعيون، ابطلها يا ربنا واخرج الأنفس، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجها يا ربنا طاغية باغية، اللهم ابطلها يا ربنا، الله أكبر، ابطلها يا ربنا بحولك، بسم الله بسم الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا من الأقارب، ابطلها يا ربنا من الجيران، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطلها يا ربنا على حكمة، ابطلها يا ربنا على نعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا تجدد، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا تجددت، ابطل يا ربنا هذه النفس، ابطلها يا ربنا رجعت، اخرجها يا ربنا رجعت، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي يا نفسا رجعتي، اخرجي بأمر الله، الله أكبر، اللهم اخذيها يا ربنا، اخذي هذه النفس الظالمة، اخذيها يا ربنا، اخذيها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من صحة، اخرجها يا ربنا من عافية، اخرجها يا ربنا من النعمة اخذها يا ربنا من عقل الرزين وفكر سديد اخرج بأمر الله وقوته اخرج بأمر الله وقدرته الله أكبر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من الادراك اخرجها يا ربنا من الذهن اخرجها يا ربنا من الروح اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجي بالاخرجي اخرجي بامر الله وقوه الله من الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا حسوده اخرجها يا ربنا حقوده من الاقارب والجيران نفس من الاقارب نفس من الاقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب نفس من الأقارب من الأقارب الحاسدين الحاسدين من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من الأقارب من الأقارب من الأقارب من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا حسودة حسودة وحقودة حسودة وحقودة من الأقارب اللهم اخرج يا ربنا ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذه العين ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا من الزوجين ابطلها يا ربنا من الذرية ابطلها يا ربنا من البيت ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا واخرجها الله أكبر بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا من الأقارب من الأقارب يا ربنا عيون الأقارب على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على قوة على قوة على قوة على حظ على حظ على حظ طيب على نصيب طيب على حظ طيب على المال والولد على المال والولد على المال على المال على المال والحلال والحلال والحلال على المال والحلال والحلال والحلال على تجارة على تجارة على تجارة طيبة على تجارة على تجارة رابحة رابحة على تجارة رابحة على تجارة رابحة اللهم أبطل هذا الحسد والعين اللهم أبطلها يا ربنا من الأقارب والجيران اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا من الأقارب اخرجها يا ربنا من الجيران الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس رجعتي اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الأطراف اخرجها يا ربنا من الأطراف اخرجها يا ربنا لئيمة اخرجها يا ربنا لئيمة اخرجها يا ربنا حارة اخرجها يا ربنا حارقة اخرجها يا ربنا لئيمة اخرجها يا ربنا ضارة اخرجها يا ربنا شريرة اخرجها يا ربنا ظالمة اخرجها يا ربنا طاغية اخرجها يا ربنا باغية اخرجها يا ربنا خبيثة اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجي يا عين الخبيثة اخرجي اخرجي يا عين الخبيثة اخرجي يا نفس الخبيثة اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله وقوته يا حسدا اخرج بأمر الله اخرجي يا عينا بأمر الله الله أكبر اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها الله أكبر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اقتلها يا ربنا اقتل هذه النفس يا ربنا اقتلها يا ربنا لئيمة اقتلها يا ربنا ظالمة اقتلها يا ربنا فاجرة اقتلها يا ربنا اقتلها اقتل يا ربنا هذه النفس حلت واستقرت في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد وتجري في الدم وتجري في الدم وتسري في العظم وتتنقل في الأعضاء وفي الزوج وفي الزوجة وفي الزوج وفي الزوجة وفي الذرية وفي البيت وفي الذرية وفي الزوج وفي الزوجة وفي البيت وفي الذرية الله أكبر أبطل يا ربنا ما في البيت أخرج يا ربنا ما في البيت أخرج يا ربنا حسدا من البيت، أخرجه يا ربنا من البيت، أخرج يا ربنا حسدا من البيت، أخرج يا ربنا عينا من البيت، أخرج يا ربنا نفسا خبيثة في البيت، أخرج يا نفسا من البيت، أخرج يا نفسا من البيت، أخرج من البيت، أخرج، أخرج يا نفسا من البيت، أخرج من المجالس، من المجالس، أخرج من غرف الطعام، أخرج من المطابخ، من المطابخ، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج من الصالات، من الصالات، أخرج من غرف النوم، من غرف النوم، أخرج بأمر الله، أخرج، أخرج من المداخل، من المداخل، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج، خرجي يا نفس الخبيثة في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، تعود فيهم وعليهم ومعاهم، خرجي، خرجي، اللهم أخرجها يا ربنا من البيت، أخرجها يا ربنا من البيت، أخرجي، أخرجي يا نفس الخبيثة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الحوش، أخرجها يا ربنا من الحوش، أخرجها يا ربنا من الحوش، أخرج يا نفس الخبيثة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرج يا نفس الخبيثة من البيت، أخرج، أخرج من البيت، أخرج يا نفس الخبيثة من الجسد، من جسده وجسدها. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا، أبطل هذا الحسد الشديد، والعيون والعيون أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من الأقارب والجيران، اللهم أبطلها يا ربنا من الأقارب، من الأقارب والجيران يا ربنا، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على المال والولد، وعلى المال والولد، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج النفس الخبيثة، اللهم أخرج النفس يا ربنا من الجسد ومن البيت، من الجسد ومن البيت يا ربنا، ومن الحوش يا ربنا، ومن الحوش يا ربنا، ومن الحوش، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين من القلب، اخرجي يا عين من الصدر، اخرجي يا عين من العنق، اخرجي يا عين من الرقبه، اخرجي يا عين من الدم، اخرجي يا عين من القوة، اخرج يا عين من الدم، اخرج يا عين من الدم، اخرج يا عين من العظم، اخرج يا عين من القوة، اخرج يا عين من القدرة، اخرج يا عين من القوة، اخرج يا عين من القدرة، اخرج يا عين من النشاط، اخرج يا عين من الحيوية، اخرج يا عين من الحظ، الله أكبر، بأمر الله يخرجي، اللهم أطلها من الأقارب، أطلها يا ربنا من الأقارب، أطلها يا ربنا من الأقارب، من الإخوان والأخوات، من الإخوان والأخوات، من الإخوان والأخوات، من الإخوان والأخوات، وذويهم وذويهم وذويهم وأرحامهم وأرحامهم يا ربنا، من الأعمام والعمات، ومن الأخوال والخالات، اللهم أطلها من أولادهم، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها أحسادا شديدة وعيونا، أحسادا شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة، وعيونا قوية قوية قوية قوية نافلة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله المنان، بسم الله، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم المنان. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، أنفسهم، أنفسهم، أنفسهم، أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أخرج يا ربنا أنفسهم، أخرج يا ربنا أنفسهم، أخرج يا ربنا أنفسهم، أخرج يا ربنا أنفسهم، الظالمة الطاغية، الباغية المعتدية، الحسودة الحقودة، الحسودة الحقودة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب. الله اكبر. اخرجي يا نفس رجعتي، اخرجي يا نفس رجعتي، اخرجي يا نفس رجعتي، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي من هو منها، اخرجي من الجسد والبيت، اخرجي من الجسد والبيت، اخرجي من الجسد والبيت، اخرجي من الجسد والبيت. الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اتت على نعمة، اتت على نعمة، اتت على نعمة. الله اكبر. واما بنعمة ربك فحدث. اخرجها يا ربنا على نعمة، اخرجها يا ربنا على حديثة، اخرجها يا ربنا اتت، اتت عند حديث عن نعمة، عند حديث عن نعمة، اتت عند حديث عن نعمة. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا من الزوجة، اخرجها يا ربنا من الزوجة، اخرجها يا ربنا من الذرية، اخرجها يا ربنا من البيت. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه الانفسك، اخرج يا ربنا هذه الاحسادك، اخرج يا ربنا هذه العيون. اللهم ابقاها يا ربنا، ابقى يا ربنا عيونا فيهم وعليهم يا ربنا، ربنا حسوده، اطمسها يا ربنا حسوده، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اذري يا ربنا اثرها، اذري يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها. بسم الله، بسم الله ارقيكم، بسم الله يرقي نفسي واياكم، بسم الله يرقيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحميكم، والله يعافيكم. بسم الله. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا معتدية. اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين بأمر الله، اخرجي من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من أهل الحي والقرية، من أهل الحي والقرية. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها، اخرج يا ربنا العيون، العيون، العيون، الانفس والانفس. اللهم يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العين. اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرجها يا ربنا منهم. اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي من الزوج والزوجة، اخرجي من الذرية. الله اكبر. اخرجها يا ربنا، اخرجها، فكها يا ربنا، فكها، اللهم اطلها يا ربنا. الله اكبر. اخرجي يا ربنا هذه النفس، اخرجي يا نفس الرديئه، اخرجي يا نفس الخبيثه، حسوده، حسوده، حقوده، على نعمه، على نعمه، على نعمه، على نعمه، على نعمه، على نعمه، على صلاح الزوج والزوجه، على صلاح الزوج والزوجه. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، يا رب الأرض والسماء. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من السحر والحسد والعينة. طهرهم يا ربنا من حسد من حسد شديد وعيونه يا ربنا. وأنفسي من الأقارب من الأقارب والجيران يا ربنا. من أهل القرية يا ربنا. من أهل الحي اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا. أبطلها وأخرجها يا ربنا. أبطلها وأخرجها يا ربنا. من الحظ والنصيب ومن الرأس والجسد ومن المال والولد. اللهم أخرجها يا ربنا من البيت والبلد. اللهم أبطل هذا الحسد. اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا العين. أخرجي أخرجي يا عينا بأمر الله. أخرجي من القلب والصدر. أخرجي أخرجي من أخرجي من بين الكتفين. أخرجي من بين الكتفين. الله أكبر. أخرج يا ربنا هذا الحسد. أخرج يا ربنا هذه العين العين العين العين. أخرجها يا ربنا من الظهر. أخرجها يا ربنا من الفقرات. أخرجها يا ربنا من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن العظم ومن العظم ومن العظم ومن المفصل. اللهم أخرجها من الأحشاء. اللهم أخرجها من الأحشاء يا رب الأرض والسماء. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وباطل وباطل وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج يا ربنا الاذى. اخرج يا ربنا العين. اخرجها. اخرجي يا نفس الخبيثه. اخرجي يا نفس الخبيثه. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله. اخرجي. الله اكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا. طهره وطهرها يا ربنا. طهرنا أجمعين يا ربنا من الحسد الشديد من الحسد الشديد ومن العيون من الحسد الشديد ومن العيون ومن العيون ومن الأنفس الخبيثة ومن الأنفس الخبيثة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اخرجي يا نفسا بأمر الله، اخرجي يا نفسا بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من الأطراف، اخرجي اخرجي قيئا وغائطا وبولا، اخرجها يا ربنا اخرجها. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا وعليهم ومعهم وفيهم ومن حولهم يا ربنا يا عظيم. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذه العين اللامة، أبطل يا ربنا هذه العين اللامة، أبطل يا ربنا هذه العين الحارة الممرضة، أبطلها يا ربنا ممرضة وقاتلة، أبطلها يا ربنا مهلكة ومدمرا ومفكرا ومؤسسة على التعاسة والنكد وعلى المرض وعلى المرض، أبطل أثره يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أقسم عليك بالله إلا خرجت، أخرجي يا نفسي، أخرجي يا نفسي، أخرجي بأمر الله. أقسم عليك بالله إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا عينا إلا خرجت، إلا خرجت. أقسم عليك بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله إلا خرجت. إلا خرجتي إلا خرجتي إلا خرجتي إلا خرجتي إلا خرجتي إلا خرجتي أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجي بأمر الله. أخرجي طوعا أو كرها. أخرجي طوعا أو كرها. الله أكبر. فإنها محرمة عليهم محرمة عليهم. اللهم حرم يا ربنا. حرم الجسد عليها يا ربنا. حرم الجسد عليها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا. اللهم حرم الجسد عليها يا ربنا. لا يدخل إليها يا ربنا. لا تدخل في الجسد. لا تدخل في الجسد. اللهم حرم الجسد يا ربنا. حرمها على الجسد يا ربنا. اللهم يا ربنا. اخذها يا ربنا. اخذها يا ربنا. اقتلها يا ربنا. اللهم يا ربنا. حرمها على الجسد يا ربنا. تدخل إليه. تدخل فيه. بسم الله. اخذها يا ربنا. اقسم عليك بالله إلا خرجتي. إلا خرجتي طوعا أو كرها. اخذها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها ممرضة. اخرجها يا ربنا مهلكة. اخرجها يا ربنا قاتلة. ظالمة طاغية باغية. اخرجها يا ربنا. اخرجي بأمر الله. اخرجي بقدرة الله. اخرجي. اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها من الرأس. اخرجها من الجسد. اخرجها من الرأس. من الرأس. من الرأس. من الرأس. من المخ والمخيخ ومن إشارات المخ. اخرجها من السمع والبصر. اخرجها من المخ والمخيخ. اخرجها يا ربنا من الفكر. اخرجها يا ربنا من العقل. اخرجها يا ربنا من الإدراك. الله أكبر. بسم الله. اخرجي بأمر الله. اخرجي بقدرة الله. اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجها من الرأس. اخرج يا ربنا العيون. العيون الحسودة الحقودة. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرج يا ربنا العيون. العيون المعجبة. المعجبة. المعجبة والمستهية والمتمنية. اخرج يا ربنا الانفس. الانفس والاحساس. اخرجها يا ربنا من الرأس والجسد. اخرجها من الزوج والزوجة يا رب العالمين. اخرجهم. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من الاجساد. اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا على نعمة. على نعمة. على نعمة. نعمة. نعمة. نعمة. نعمة. نعمة. واما بنعمة ربك فحدث. واما بنعمة ربك فحدث. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من المال والولد. اخرجها يا ربنا من المال والولد. اللهم اخرجها لاجل المال والولد. لاجل المال. لاجل المال. لاجل المال. لاجل المال. لاجل التجارة الرابحة. لاجل التجارة الرابحة. لاجل التجارة الرابحة. لاجل الحيوية والنشاط. لاجل الحيوية والنشاط. لاجل الحيوية والنشاط والقوة. والقوة والقدرة. والقوة والقدرة. اللهم أبطل هذه الأحساد. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا رب العباد. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا. أبطلها. أبطلها يا ربنا. أبطلها. أحسادا شديدة وعيونا لامة يا ربنا. يا ربنا. وأنفسا خبيثة. وأنفسا خبيثة. أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. إن الله قوي. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية. فيها عين. أقسم عليك بالله يا عين الله خرجتي. أقسم عليك بالله. أقسم عليك بالله إلا خرجتي. اخرجي. اخرجي. اخرجي. واخرجي مخرج صدقة. اخرجي مخرج صدقة. واخرجني. واخرجني. واخرجني. واخرجني. اخرجي مخرج صدقة. اخرجي مخرج صدقة. واخرجني. واخرجني. واخرجني. واخرجني. اخرجي مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها. مذءوما مدحورا. اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا على الكسل، اخرجها يا ربنا على الخمولة، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية. اخرجي اخرجي يا نفس الخبيثة، اقسم عليك بالله الا خرجتي، اقسم عليك بالله الا خرجتي، اقسم عليك بالله الا خرجتي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي بقدرة الله وقوته. الله اكبر. اخرجي مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني، واخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحسبنا الله، وحسبنا الله. على هذه الأنفس على هذه الأنفس الخبيثة، على هذه النفس الخبيثة، اخرجي بأمر الله، اقسم عليك بالله الا خرجتي، الا خرجتي، الا خرجتي، الا خرجتي، الا خرجتي، الا خرجتي، اقسم عليك بالله، بالله، بالله الا خرجتي. اخرجي يا نفسه، اخرجي يا نفسه، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي مع العين، اخرجي، اخرجي مع العين، اخرجي مع شيطان العين، اخرجي مع شيطان العين، اخرجي يا حسودة، اخرجي يا حقودة، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا ظالمة طاغية، اخرجي يا يهودية، اخرجي يا يهودية، اخرجي يا يهودية، اخرجي يا نصرانية، اخرجي يا نصرانية، اخرجي يا نصرانية، اخرجي يا نصرانية، اخرجي يا نصرانية، اخرجي يا نصرانية. الله أكبر، الله أكبر. اخرجا من الظهر والصدر والبطن والأحشاء، اخرجا يا ربنا من الراس ومن القفا، اخرجا يا ربنا من العنق والرقبة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته وقدرته، اخرجي، اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي مخرج صدقة، اخرجي مخرج صدقة. الله اكبر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي بامر الله، اخرجي، اخرجي بقوه الله وقدرته. اللهم اخرجي النفس، اخرجي يا نفس، اخرجي، اخرجي بقوه الله، بقدره الله، بقوه الله، بقدره الله، اخرجي يا نفسك، اخرجي يا عينك، اخرجي، اخرجي، ويقسم عليك بالله إلا خرجتي، إلا خرجتي يا عينا يا نفسا، اقسم عليك بالله إلا خرجتي، إلا خرجتي، إلا خرجتي. الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. الله أكبر. واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. الله اكبر. واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني، اخرج منها، واخرجني واخرجني. اقسم عليك بالله يا نفس، الا خرجت بقوة الله، الا خرجت بأمر الله، اقسم عليك بالله يا عين، الا خرجتي، الا خرجتي. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من الزوج والزوجة، ومن البيت والولد يا ربنا، ومن المال ومن الحلال. اللهم اخرج الانفس يا ربنا. بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، حسد شديد وعيون لامة، بطلت بامر الله، بطلت بقوة الله، بطلت بطلت بطلت بطلت بطلت بامر الله. بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، واخرجها من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب والجيران والمعارف، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، حسد شديد، من الاقارب، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله. بسم الله. اللهم اخرجها، اللهم أخرجها من الأقارب من الأقارب من الأقارب من أهل القرية من أهل القرية والحي أهل القرية القرية القرية القرية القرية من أهل القرية والحي اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس اللهم أخرج هذه الأنفس أخرجي بأمر الله أخرجي أخرجي أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله وقوته وقدرته الله أكبر الله أكبر أخرج الأنفس يا ربنا والعيون ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة مهزلة مهزلة ممرضة ممرضة مضيقة للصدر مخوفة مقلقة مكسلة اللهم أخرجها يا ربنا تذهب تذهب القدرة والقوة اللهم أخرجها يا ربنا تذهب القوة والقدرة اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها على الأمراض والأدواء والأسقام اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها بسم الله بسم الله فتبارك الله بسم الله فتبارك الله بسم الله فتبارك الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجني مخرجا صدقا أقسم عليك بالله يا نفس الله خرجتي أقسم عليك بالله يا عين الله خرجتي بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة الله أكبر الله أكبر اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج العين العين العين اقسم عليك بالله الا خرجتي اقسم عليك بالله العظيم العظيم العظيم العظيم الكبير الكبير الكبير الا خرجتي الله اكبر الله اكبر اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بحولك بسم الله هذا مغتسل بارد وشرابه بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم أخرجها من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من العظم من المفصل أخرجها يا ربنا من القلب من الصدر أخرجها يا ربنا فرجي بأمر الله فرجي يا أنفسها فرجي يا عيونا فرجي يا أنفسها فرجي يا عيونا فرجي يا أنفسها فرجي يا عيونا أقسم عليك بالله إلا خرجتي إلا خرجتي إلا خرجتي إلا خرجتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجها من الأقارب والجيران من أهل هذه البلدة من أهل هذه القرية من أهل هذه الحب من أهل هذا الحي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي يا نفس اللعنة الله لعنة الله عليك يا ظالمة يا طاغية أخرجي بأمر الله أخرجي يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية فاجرة ظالمة طاغية باغية اخرجي مسلمة عاصية مسلمة عاصية مسلمة عاصية مسلمة فاجرة مسلمة طاغية مسلمة فاسقة مسلمة مسلمة ظالمة طاغية باغية اخرجي اخرجي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر انزعها يا ربنا نزعها انزعها يا ربنا نزعها انزعها يا ربنا نزعها بسم الله انزعها من الدم من العظم من المفصل انزعها يا ربنا من العظام انزعها يا ربنا من المفاصل انزعها يا ربنا من الاحشاء والامعاء انزعها يا ربنا من الضلوع من الضلوع من الضلوع ومن الدم والعظم انزعها يا ربنا من الراس من الراس من الراس ومن مراكز الاحساس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس اخرجي بأمر الله أقسم عليك بالله الآن الآن الآن تخرجي الآن تخرجين بحول الله وقوته وقدرته الآن الآن الآن بسم الله الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن اخرجي اخرجي الآن الآن الآن الآن اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي الآن الآن الآن الآن الآن الآن اخرجي اخرجي اقسم عليك بالله إلا خرجتي الآن إلا خرجتي الآن اقسم عليك بالله يا عين اقسم عليك بالله يا نفس إلا خرجتي الآن الآن الآن الآن